ذلك مبلغهم من العلم ولله ما في السماوات وما في الأرض لأجزي الذين أساءوا بما عملوا إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي توعى قليلا وأكدى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشا ولقد جاء فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن هم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ولقد تركناها آية فهل من مدكر صدق الله العظيم.